المراد به لا يحل امتلاك لقطتها إلا لمنشد. وقال الشافعي لا يحل التقاطها إلا لمنشد ولا تملك أبدا. وقول الشافعي أظهر من قول أحمد، لأنه على مقتضى قول أحمد يكون الحرم مماثلا لغيره في هذا الباب، والحديث إنما أراد تخصيص مكة ببعض الأحكام، وهذا يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء. ما اسمها؟ دلالة الاقتضاء، لأن الكلام يحتاج إلى تقدير. لا تحل لقطتها، هل المراد لا يحل التقاطها أو لا يحل امتلاكها؟ أما الأقسام الثلاثة التي ذكرها المؤلف، فأولها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، المراد بذلك ما لا يهتم له المتوسط من الناس في ماله، لا الأغنياء ولا الفقراء، بحيث لا يبذل الجهد الكثير من أجل امتلاكه. ومثل له المؤلف بالصوت والرغيف، ومثل ذلك أيضا التمرة والحبة من الثمار. حكم هذا النوع أنه يملك بمجرد الالتقاط ولا يلزم تعريفه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، كما في الصحيح. فهنا ظاهره أنه لو لم يخشى، لو علم أنها ليست من الصدقة لأخذها وامتلكها. وورد في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا والحبل أن يلتقط، لكن هذا الحديث فيه ضعف. ما الفارق بين هذا اليسير الذي تحل لقطته والكثير الذي لا يمتلك بمجرد اللقطة؟ لم يذكر في الأحاديث شيء، والظاهر أنه يرجع فيه إلى أعراف الناس. أما لو كان هذا الشيء اليسير قد علم صاحبه فإنه لا يحل التقاطه، لأنه لا زال مملوكا. لو قدر أنه أخذه فانتفع به، أخذ تمرة فأكلها، فجاء صاحب التمرة بعد أكلها، قلنا قد أذن له الشارع في الامتلاك وقد تصرف فيها، وبالتالي ليس لك وجه عليه. هنا مسألة وهي ينبغي أن تكون في أوائل باب اللقطة، أن ما تركه صاحبه عمدا لا يسمى لقطة، بل يكون من باب المباح الذي يجوز لكل أحد أخذه وتملكه. مثال ذلك أثاث البيت الذي وضعه صاحبه في الخارج بجوار محل القمامة، ظاهره أن صاحبه قد اغتنى عنه، فيصبح إيش؟ أصبح غير مملوك، أصبح مباحا يجوز أخذه. ومثل هذا الأحذية التي يتركها أصحابها عند أصحاب بيع الأحذية، ظاهره أن صاحبه قد اغتنى عنه فأصبح مباحا. فمثل المؤلف في هذه المسألة بمن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة، يعني صحراء، لانقطاعها أو لعجزه عن علفها، فحينئذ يأخذها مالكها، يأخذها واجدها ويملكها بمجرد ذلك. وقد يستدل بحديث من أحيا أرضا مواتا فيقاس عليه هذه السلع، وقد يستدل عليها أيضا بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الحشائش وأخذ الأسماك ونحو ذلك. ومثل هذه المسألة ما يلقيه أصحابه في البحر خشية من الغرق، فهذا قد زهدوا فيه ولم يرغبوا فيه، فجاز لآخذه امتلاكه. القسم الثاني الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع، فهذه لا يحل لأحد التقاطها ولا التعرض لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذي الضال إلا ضال، ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ويبقى هذا بالنسبة للإبل واضح، أما بالنسبة للبقر فالجمهور قالوا هي مثل الإبل لأنها تمتنع من صغار السباع، وقال مالك بل هي مثل الشياة. وأما بالنسبة للخيل والبغال والحمير قد وقع الاختلاف فيها، هل يجوز التقاطها أو يجب تركها؟ فمن أجاز قال ليست مثل الجمل، ليس معها سقاء، فهي لا تحفظ المياه مثل الجمل، وبالتالي ألحقها بالشياه. ومن منع من التقاطها قال هي تمتنع من صغار السباع فلم يجز التعرض لها. سواء كان الامتناع من صغار السباع بحجمها وكبرها مثل الإبل أو بسرعة عدوها مثل الضباء كما ذكره المؤلف، أو تمتنع بما لديها من قوة أو بطيرانها، فمثل هذه لا يجوز التقاطها، فمن التقطها اعتبرناه غاصبا، فإن تلفت وجب عليه الضمان ولو لم يفرط لأنه غاصب. إذا أعادها إلى مكانها الأول لا ينتفي عنه حكم الضمان، لماذا؟ لأنه قد تعدى في الأول، إلا إذا أذن الإمام بردها إلى مكانها الأول. هذه مسألة من مسائل الخلاف، مسائل الرد. قال طائفة يبرأ لأن عمر قال لرجل وجد بعيرا فأخذه قال عد فأرسله حيث وجدته، وقال قال طائفة بأنه قد غصب في الأول فيستمر حكم الغصب، وقال آخرون بأنه يستأذن من الإمام، إن أذن له في ردها جاز، وحملوا حديث عمر على أنه هو الإمام. متى يبرأ من هذه الضالة ومن ضمانها؟ إذا سلمها للإمام أو نائبه، لأنه موكول لحفظ الأموال العامة. قد ورد أن عمر حمى حما لإبل الصدقة وللضوال. وهناك طائفة قالوا حتى في هذه الحال لا ينتفي عنه الضمان لأنه قد فرط بأخذها. قال المؤلف ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين، أي من كتم شيئا من السلع التي يحرم التقاطها وجب عليه أن يدفع قيمتها مرتين. وقد ورد في ذلك آثار عن الصحابة أنهم حكموا بمثل هذا. في مرات يكون عند الإنسان إبل فتتبعه ضالة، تتبع إبله وتدخل معه في حوشه وشبكه، فحينئذ الواجب عليه أن يخرجها، الواجب عليه أن يخرجها وأن يطردها، لأنه لا يجوز له أن يؤويها. ورد عن جرير مثل ذلك. لو قدر أنه أخرجها لم يضمن، لماذا؟ لأنه منهي عن التقاطها، منهي عن التقاطها. لو لم ينهه، دخل معي إبله بعير ما نهاه، ما الحكم؟ نقول أخطأ، يعتبر بمثابة الغاصب إلا إذا لم يعلم. القسم الثالث ما عدا القسمين السابقين من أنواع الأموال مما تتعلق به همة أوساط الناس ولا يمتنع من صغار السباع، ومن أمثلة ذلك الذهب والفضة والورق النقدي والمتاع، ومن أمثلة ذلك الغنم. قال والفصلان، مراد به أولاد الناقة لأنها لا تمتنع من صغار السباع، والعجاجيل أولاد البقر، والأوز والدجاج. ما حكمها؟ يجوز التقاطها بشرط أن يأمن من نفسه أن ينكر هذه، أن يأمن من نفسه أكل هذه الأموال الضالة. فإن كان قادرا على التعريف أمينا فحينئذ يشرع له التقاطها. أيهما الأفضل، الالتقاط أم الترك؟ فقهاء الحنابلة قالوا الأفضل الترك، وقول ابن عباس وابن عمر وجماعة، والجمهور قالوا الأفضل الالتقاط لأن فيه حفظا لمال مسلم. ولعل القول الثاني أولى، فإن أخذها أي هذا النوع الثالث ثم فحينئذ يلزمه التعريف، لو أخذها فأرجعها إلى موضعها نقول لم يبرأ بذلك حتى يعرف، ولو قدر أنها تلفت لوجب عليه الضمان. ماذا يفعل باللقطة؟ اللقطة استلمناها الآن وأخذناها وأصبحت تحت أيدينا. اللقطة على ثلاثة أنواع. النوع الأول الحيوانات مثل الغنم والدجاج، فهذه تخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما أن تأكلها وتعرف قيمتها وتعرفها بحيث إذا جاء صاحبها تدفع له القيمة، وإما أن تبيعها وتحفظ الثمن لصاحبها، وإما أن تحفظ هذه الحيوانات وتنفق عليها. فإذا كان كذلك فأنفقت، حفظت الحيوان وأنفقت عليها، جاز لك أن تطلب من مالكها إذا جاء قيمة ما دفعته، إلا أن يكون قد انتفع بها في هذه المدة بلبن أو غيره، فإن الخراج بالضمان. النوع الثاني ما يخشى فساده بإبقائه، مثل المأكولات، لو بقيت تلفت، فحينئذ نخيره بين شيء: إما أن يبيعه ويحفظ قيمته، وإما أن يأكله ويقدر على نفسه هذه القيمة. وإذا كان هذا الطعام مما يقبل التجفيف ويمكن إبقاؤه، أيضا يحق للملتقط أن يفعل ذلك. فإذا كانت هذه الاختيارات الثلاثة متساوية خير الإنسان فيها. ما لم يكن من الحيوانات ولا ما يخشى فساده مثل النقود والدراهم، فهذه يبقيها ويحفظها حتى يأتي صاحبها، فإن جاء صاحبها خلال الحول أعطاها إياه، وإن لم يأتي جاز له التملك. ولو قدر أن صاحبها خرج بعد ذلك عاد عليه، فإن كانت لا زالت بيده دفعها وإلا دفع قيمتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. مالك يقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك فهو يملكها بمجرد أخذها، والجمهور قالوا هذه اللفظة تقيد في اللفظة الأخرى التي فيها وجوب التعريف لمدة سنة. قال زيد بن خالد: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها أي الحبل الذي تربط به، وعفاصها أي القماش الذي توضع فيه، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. إذن كم مدة التعريف؟ ظاهر الحديث أنها سنة، عرفها سنة. وبعض أهل العلم قال تختلف السلع باختلاف تطلع أهلها لها، ولذلك قد يكون في بعض السلع لا تعرف إلا لمدة أسبوع، واستدلوا عليه بأن التافه لا يعرف أبدا. وقال طائفة تعرف 3 سنين، وقال آخرون تعرف شهرا و3 أشهر، والصواب أن الخبر قد نص على مدة السنة، قد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. متى يبتدئ التعريف؟ بمجرد التقاطها، لأن الأصل في الأوامر أن تكون مفيدة للفورية. متى يكون التعريف؟ التعريف عند اجتماع الناس، ولذلك يعرفها في مجامع الناس الحقيقية أو الحكمية. كيف حكمية؟ مسائل الإعلام، هذه حكمية، ما اجتمع الناس حقيقة لكنهم يستمعون لهذه الوسائل فكأنهم قد اجتمعوا لسماعها. ومثل ذلك أيضا إذا كان الناس قد سجلوا في موقع أو في بريد أو في شيء من وسائل التواصل الاجتماعي، هذه طرائق من طرق التعريف. قد يضع ورقة، يجدون مبلغا في دورات المياه في المسجد، فيضع ورقة في المسجد أو عند باب المسجد، وجدنا مبلغا ماليا في دورات المياه، من فقده يتصل على الهاتف الفلاني. قال المؤلف: ويلزم التعريف في الجميع، يعني في جميع اللقطة السابقة غير القسم الأول، فورا أي بمجرد الالتقاط، ولا يحل له أن يسوف أو يتأخر. قال: نهارا، لأن هو الغالب في اجتماع الناس في الزمان الأول، لكن لو اختلفت عادتهم فأصبحوا يجتمعون ليلا كان التعريف في الليل. أول المدة يكون تعريفه كل يوم لمدة أسبوع، لأن صاحب اللقطة في أول فقدها يكثر طلبه لها، ثم بعد ذلك ينظر إلى عادة الناس. ما مدة التعريف؟ قلنا أنها لمدة سنة. قال: وتعريفها أي الطريقة التي تكون في التعريف بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد، لأن هذا مجامع الناس في زمانه. لكن لو وجد عندنا مجامع أخرى تعلق الحكم بها، مثل المدارس ومثل مواطن المحاضرات العامة، مواطن الترفيه التي يذهب إليها أكثر الناس ونحو ذلك. قال: من ضاع منه شيء أو نفقة، يعني أن ماذا ينادي به؟ يقول: ينادي بذكر الجنس بدون تفصيل النوع أو الصفة، من أجل أن صاحبه إذا جاءه سأله عن النوع والصفة، فإن أخبره بشيء من ذلك غلب على الظن أنه صاحب تلك السلعة. مثال ذلك: وجد نقودا في الحمام، حمام المسجد، فيقول: من فقد نقودا؟ فإذا جاءه شخص وقال: أنا فقدت نقودا في حمام المسجد، قال: ما صفتها؟ من أي نقد هي؟ من أي فئة من فئات العملة؟ ما لون المحفظة التي كانت فيها؟ ونحو ذلك. لو قدر أن في بعض المواطن يحتاج إلى غيره من أجل أن ينادي، يقول: إجرة المنادي تكون على الملتقط، لأنه هو الذي يعرفها في الأصل، فكانت مؤونة النداء في اللقطة عليه. إذا تمت السنة فحينئذ نحكم بأن اللقطة قد دخلت في مال الملتقط، ولا يحتاج إلى قبول ولا يحتاج إلى رضا، بل مجرد الالتقاط. قال: فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. فيتصرف فيها يعني في اللقطة بعد الحول بما شاء، بيع، شراء، أكل، بشرط أنه لو جاء صاحبها لضمنه وأعطاه قيمة هذه السلع حتى ولو طالت المدة، حتى ولو طالت المدة. نعطيه بطريقتنا في التقييم والضمان. قال: فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. ورد في الحديث: فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. قول: فيتصرف فيها يعني الملتقط بما شاء، بأي نوع من أنواع التصرفات، لكن يضمنها إذا جاء صاحبها الأول. نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يلزمه التعريف سنة في الجميع. هو عندك ثلاثة أصناف: حيوان، وما يخشى فساده، وما سوى ذلك. فيلزمه التعريف في جميع هذه الأنواع الثلاثة. هذا هو الأصل، لأن صاحبها لن يبحث عنها إلا في قرب مكان فقدها. نعم، هنا أخذها لا لأنه يلتقطها، وإنما لكفي أذاها، حتى ولو كانت مملوكة يعرف صاحبها. أيوة، وجد لقطة في محطة البنزين وهو مسافر من مكة إلى الرياض، ماذا يعمل؟ يترك لوحة: من فقد ضالة أو من فقد نقودا، فيتصل على الهاتف رقم كذا. إذا وجدها في الشقق المستأجرة فهذه معلومة المالك، لأن الأصل أن تكون للمالك الذي قبله، بالتالي ما يأخذه، يسلمها لي أهل الفندق. نعم. شوف، لو باع الحيوان الذي لا يمكن من صغار الذبح، فهل صغار السباع مثل الغنم أو مثلا ما يخشى فساده، الثمن الذي هل يملكه بعد سنة؟ نعم، يملك الثمن بعد سنة ملكا مراعى، مشروطا بعدم ظهور مالكه الأول. نعم. الركاز لا يدخل معنا، ذكرنا أحكامه هناك في الزكاة، باب الزكاة. الركاز ما جاهلية. هذه مسألة الفقهاء يقولون لها حكم الركاز، لها حكم الركاز، ما التقط في طريق غير مسلوك غير مأتي، يقولون هذا لحكام الركاز تجب زكاته ويملك بمجرد أخذه. التقط صبيا هذا باب اللقيط. إذا التقط الصبي لقطة فإن وليه يطالب بحفظ تلك اللقطة وبالتعريف بها، لأنه هو الذي يتولى ماله. تعالنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.